إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيا معشر المسلمين، ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله عز وجل به يوم القيامة، ليس بينه وبين ربه تبارك وتعالى حجاب ولا ترجمان، فيسأله الله عز وجل عن عمله وهو أعلم به، وحينها لا ينجو من مقام ربه هذا إلا من أقام البينات والأدلة والبراهين بين يدي ربه سبحانه وتعالى على أمرين: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فمن قصرت به يومئذ حجته طالت به في النار مدته إلا أن يشاء ربي شيئا. وهناك بين يدي الله عز وجل، بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، لا ينجو العبد من مقامه هذا إلا أن يقيم البينات عن سؤالين يسألهما رب العالمين وهو أعلم سبحانه وتعالى. أما أحدهما: أكان العمل لله خالصا ليس لغير الله عز وجل فيه شيء، أم ابتغى العبد الأجر من الله عز وجل وغيره؟ أكان العبد يعمل الحسنة يخفيها من الناس يخشى أن يعلم الناس بها كما يخفي السيئات عنهم، أم كان يعمل الحسنة ينشرها بين الناس يبتغي الحمد منهم أن يتناقلوها وينشر بين الناس الأعمال التي خفيت عليهم؟ فهذا أول الأمرين اللذين يسأل العبد عنهما يوم القيامة. وأما الآخر، فهل كانت الأعمال التي يتعبد بها المرء لله عز وجل صحيحة بمثل الذي تعبد بها محمد ربه بمثل التي تعبد بها محمد ربه سبحانه وتعالى، أم كان العبد يتبع في العبادة رأيه وهواه؟ كلما استحسن عملا جعله دينا، وفي مقام الله عز وجل هذا لا ينجو العبد من مقامه هذا إلا أن يجيب العبد عن هذين الأمرين. واليوم ونحن نطرح بين الناس كلمات نعين بها نفسي وإياكم، من باب قول الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. نطرح هذه الكلمات لأعين نفسي وإياكم، وأحمل نفسي وإياكم أن تكون أعمالنا خالصة لله عز وجل، ليثبت الله عز وجل في هذا اليوم تلك الأقدام الذي فيها تزل الأقدام. لقد صار حال كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم ربك يندى له الجبين ويصاب القلب منه بالهم والحزن. لقد صار كثير من الناس يعملون أعمال الخير يبتغون بها محامد الناس وثناء الناس عليهم، وينشرون بين الناس أعمال الخير التي خفيت عليهم، حتى صارت أعمال الخير التي يبتغى بها وجه الله بين الناس أندر من حمر النعم. وصار كثير من المسلمين إلا من رحم ربك يشركون بالله عز وجل في أعمالهم. وقد صح عند الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ فقالوا: يا رسول الله، أو تشرك أمتك من بعدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، وإنما يراؤون الناس بأعمالهم. وإنه لا أضر على دين المرء من طلب المحامد ومن محامد والرفعة أن يطلب المرء الرفعة بين الناس، وأن يكون المرء بين الناس معروفا، فتلك بنية تذهب دين المرء، فلا يبقى للمرء حسنة يلقى بها الله عز وجل إلا أن يتوب من هذه البلية. فإنه لا أضر على دين المرء من طلب المحامد وطلب الرفعة بين الناس. وقد صح عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طلب المحامد والرفعة والشرف بين الناس، وأن يطلب المرء أن يكون مشهورا بين الناس، وأن يرائي الناس بعمله لا لله عز وجل، فإنه يفسد عليه دينه، وليس ذلك بأفسد، بل هو أفسد من غنمين أو من ذئبين أرسلا في غنم وكانا جائعين، فإنهما يذهبان بالغنم يضربون فيها يمنة ويسرة، فلا أفسد لدين العبد من الرياء. وإن طلب الإخلاص عزيز، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يكابدون الأعمال أن تكون لله عز وجل الزمن الطويل حتى يؤمنهم رب العالمين من الرياء. فكان الواحد منهم يعمل الأعمال الصالحات وهو يخشى ألا يقبل الله عز وجل منهم أعمالهم. فإن المرء إذا جعل رؤية الناس وجعل ثناء الناس له وعليه وعلى عمله بغيته ومراده، فإنه يترك من دين الله عز وجل ما يبلغ به رضاهم. فلم يزل به الناس كذلك، ولم تزل به نفسه الأمارة بالسوء كذلك، حتى ينسلخ من دينه كله، فيترك العبد دينه ويصبح بعد أن صار مكدودا بين الناس ذليلا. ولله در بشر بن الحارث أنه قال: لا أعلم أحدا أحب أن يعرف بين الناس إلا ذهب دينه وافتضح. لا أعلم أحدا أحب أن يعرف بين الناس إلا ذهب دينه وافتضح. فكم من الناس قد بذلوا من الأموال التي لو بذلت في سبيل الله لكانت ضمانة لهم من جهنم، لكن المرء يبذلها يبغي بها أن يعرف بين الناس فتبذل الأموال ويصبح بين الناس معروفا ويصبح عند الله في جهنم. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقد أخرج ابن أبي وقد أخرج الغزالي رحمة الله عليه وذكره في كتاب الإحياء عن بشر بن الحارث أنه قال: يحرم العبد لذة الآخرة إذا أحب أن يعرفه الناس. وقد ذكر الذهبي في السير عن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه أنه قال: ما صدق الله عبد طلب الشهرة، ما صدق الله عبد طلب الشهرة. وفي السير أيضا عن إمام المالكية في زمانه سعيد بن الحداد أنه قال: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة بين الناس. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله عند البخاري وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. من سمع أي من سمع الناس بعمله سمع الله به يوم القيامة، يفضحه الله عز وجل على رؤوس الناس. ومن راء راء الله به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فإن الجزاء عند الله من جنس العمل. يا معشر المسلمين، أريدوا الله عز وجل بأعمالكم، واعلموا أن طلب الثناء من الناس شرك بالله عز وجل، وإن الناس الذين تطلبون منهم المحامد عليكم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد الأنصاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فإن الله عز وجل يقول يوم القيامة يوم يجازى الناس بأعمالهم عنده: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ولستم بواجدين. فإنكم إن طلبتم المحامد من الناس ضيعوكم. وإن المرء مهما طلب رضا الناس عليه فلن يرضى الناس عنه. فاجعلوا وجهتكم رب العالمين سبحانه، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن الله عز وجل يجعل من الناس من كان من المفترض أن يكون في أعلى عليين يجعلهم في جهنم بأعمال جعلها الله عز وجل في أعلى الدرجات، لكنهم لما صرفوها لغير الله عز وجل كانوا في جهنم. ففي الحديث الذي أصبه في الصحيحين، وهذا الذي أسوقه سياق الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بثلاثة: برجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيوقفهم الله عز وجل بين يديه ويسألهم رب العالمين بهم وهو أعلم، فيقول الله عز وجل لمن جمع القرآن: عبدي، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ يقول: أي رب بلى. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت؟ فيقول العبد: أي ربي، تعلمت لك وعلمت لك وقمت بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل على رؤوس الناس: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقول الناس قارئ، وقد قيل. ويؤتى بمن جمع المال الكثير فيقول الله عز وجل له: أي عبدي، ألم أوسع عليك، ألم أوسع عليك وأجعلك لا تحتاج إلى أحد غيري؟ فماذا عملت؟ فيقول: أي ربي، أنفقته فيك وصلت به رحمي وتصدقت. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تصدقت ليقول الناس جواد، وقد قيل. فيؤتى بمن قتل في سبيل الله والله أعلم بمن قتل في سبيله، فيقول الله عز وجل له: أي عبدي، ماذا صنعت؟ فيقول: أي ربي، كتب علي الجهاد في سبيلك فجاهدت فقتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، وإنما قاتلت ليقول الناس شجاع، وقد قيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار في جهنم. ثلاثة تسعر بهم النار. وقد جعل الله عز وجل في هذه الخصال من هو في أعلى عليين، لكنهم لما طلبوها لغير الله عز وجل جعلهم الله عز وجل وقود جهنم. يا معشر المسلمين، لا تجعلوا رؤية الناس أمامكم، واجعلوا أعمالكم لله عز وجل خالصة، فإن الله عز وجل يرضي الناس عنك ولو أسخطتهم، وإن الله عز وجل يسخط الناس عنك ما أسخط الله فيه. يا معشر المسلمين، أريدوا الله عز وجل بأعمالكم، ولا تكون ممن كان جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. إنه لا أضر على دين المرء من طلب المحامد وطلب الرفعة لدينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل في حديثه القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه بي غيري تركته وشركه. فانظروا إلى صلاتكم وإلى أعمالكم وإلى كلامكم، فاجعلوه لله عز وجل وحده، واصرفوا وجوهكم عن رضا الناس عنكم، فإن الناس لا يرضون أبدا جميعهم عن مقالة المرء، وإن الله عز وجل يرضي الناس جميعا ما أرضيته في سخط الناس. فلا تلتفتوا إلى مثل هذا، واجعلوا رضا ربكم سبحانه وتعالى بغيتكم ومرادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فإن العبد يبذل ماله ليعرف بين الناس، أو يبذل ماله لينال شرفا ومنزلة في قلوب الناس، فإنه لم يزل كذلك يترك من دين الله عز وجل ما لا يرضاه الناس حتى يذهب دينه كله، وبعدها لا يرضى الناس عنه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد قال بشر بن الحارث رحمة الله عليه فيما ذكره الذهبي في ترجمته من السير: إنه لا يفلح عبد أبدا شممت منه رائحة الرياسة. كم من الناس يطلبون أن يكونوا أشراف الناس وأن يكونوا على رؤوس الناس ويبذلون الأموال الكثيرة التي كما قلت لو بذلوها في الله عز وجل لكانت ضمانة لهم من جهنم، لكنهم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فلا هم أبقوا المال لهم ولا لعيالهم ولا نالوا شرفا من الله عز وجل. فإن الناس يبذلون المال والشرف على حساب دينهم، فكم من الناس اليوم يتهافت على طلب الرياسة وعلى طلب الرفعة بين الناس وأن يكون رئيسا على الناس وأن يكون آمرا لهم وأن يكون على رأسهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن طلب الولاية ونهى عن طلب الإمارة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب المرء أن يكون رأسا على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وعند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، كما هو حال الناس اليوم يبذلون الأموال الكثيرة. لما؟ ليكونوا سادة الناس، ليكونوا أشراف الناس، لطلب الإمارة، وقد نهى الله عز وجل ونبيه عن ذلك: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة، فإنها بئسة المرضعة، فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وهذا حال الناس مشاهد، إن من تقلد الولاية على الناس فهي له كما المرضعة لصبيها يتلذذ بلبنها وبنعيمها، فإذا أخذت منه فهي بئسة الفاطمة، إما أن يقتل وإما أن يسجن وإما أن يعزل وإما أن يموت فيسأل بين يدي الله عز وجل عن الرعية. أيتحمل المرء في أعناقه الناس جميعا؟ وقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يتحسس الناس بالليل في جوف الليل كما قال ابن أسلم، قال زيد بن أسلم: خرجت مع عمر وكان أمير المؤمنين وهو يتحسس الناس، قال: فرأى ناسا من بعيد ورأى ضوءا فدخل عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره عمر أن يقول السلام عليكم يا أهل النار فإنهم أوقدوا النار، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. فلاحظ عمر فرأى أطفالا يتملطون من الجوع، يتمغصون من الجوع، وامرأة جعلت قدرها على النار وهو فارغ، فقالت: أدن بخير أو دع. فقال: ما شأنك؟ والمرأة لا تعرفه. قال: ما شأنك؟ قالت: فقراء، عيالنا ضياع، لا نجد ما يكفيهم، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر: رحمك الله، وما شأن عمر؟ فقالت: يتولى أمرنا ويترك شأننا. والله لنخاصمنه عند ربه. فهرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمل الدقيق على كتفيه، فقال له زيد بن أسلم: يا أمير المؤمنين عنك، أحمله عنك. فقال: ثكلتك أمك، أو تحمل عني وزري يوم القيامة؟ احمله علي. فحمله على ظهر عمر. ثم جرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جعله بين يدي المرأة وقال للمرأة: أيقظي أولادك. فجعل عمر ينفخ في النار حتى غلى القدر وأشبع الصبيان حتى جعل الصبيان يلعبون، ففرح عمر. فقالت المرأة: والله إنك أحق بالإمارة من عمر. قال: قولي خيرا، قولي خيرا. من يتحمل الناس جميعا، يسأل عن كل شيء في الرعية، وهذا الذي يتولى من الناس أمرا يسأل عنها أمام الله عز وجل. وإن الصالح من الناس من يفر بدينه من الولاية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة التي وقعت لسعد بن أبي وقاص لما جرت الفتن بين الصحابة، فخرج سعد بن أبي وقاص في شعب وفي غنم وفي إبل يرعاه، والحديث عند مسلم من حديث عامر ابنه قال: جاء عمر بن سعد ابنه أيضا يركب على خيل، ثم دنا من أبيه وقال لأبيه: أنزلت منزلك في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك والإمارة؟ فقال له وقد ضربه في صدره: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي. وكان السلف يستحبون أن يكون للعبد خبيئة لا يعلمها إلا الله، وكانوا يقولون كما قال محمد بن واسع رحمة الله عليه: ينبغي على العبد أن يخفي عن الناس حسناته كما يخفي عنهم سيئاته. هذا موجود بين الناس رحمة الله على السلف. فكان الواحد منهم يعمل الحسنات العظيمة ويخفيها عن الناس مخافة الرياء، مخافة أن تشوبها رياء. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدخل على عجوز قد ذهب عينها، ذهب بصرها، يدخل عليها في جوف الليل يكنس دارها ويحلب شاتها ويخدمها. فتبعه عمر رضي الله عنه يوما، والمرأة لا تدري من الذي يخدمه، فتبعه عمر رضي الله عنه يوما. فلما انصرف أبو بكر دخل على العجوز فقال: من الذي يخدمك؟ قالت: رجل منذ سنين يأتيني في جوف الليل يكنس داري ويحلب شاتي ويقوم على مهنته. يقول عمر: عثرات عمر، عثرات أبي بكر تتتابع يا عمر. وفعل عمر هذا، وفعل معه طلحة هذا أيضا. وكان علي بن الحسين رضوان الله على الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان، وكان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان الله على الجميع، كان يحمل الدقيق على كتفه ويذهب إلى أرامل المسلمين في الظلم، وكان يقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وكان بيوت المسلمين كثيرة يطعمون ولا يدري أحدهم من الذي يطعمهم، فكان علي رضي الله عنه يأتي في جوف الليل يضع الطعام أمام الباب وانصرف، ويخرج الناس في كل يوم يجدون طعامهم وشرابهم أمامهم. فلما مات علي رضي الله عنه فقد الناس أياما طعامهم وشرابهم، فعلموا أن الذي كان يطعمهم كان السبب في ذلك هو علي زين العابدين. وقد صام داود بن أبي هند 40 سنة ولم تعلم به زوجته. وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يقول: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وهو على فراش امرأته وما تدري به امرأته، 20 سنة. وكان بعض السلف يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. كان السلف رضوان الله عليهم يخفون حسناتهم كما يخفي أحدكم سيئاته، أو كما يخفي أحدكم سيئاته. إن الإخلاص طلبه عزيز، لكنك إذا علمت أن الرياء يجعل صاحبه في جهنم خفت منه. فإذا صليت فلا تلتفت إلى الناس وإلى رؤيتهم. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون: ينبغي على المرء الذي يبتغي وجه الله عز وجل في كلامه وفي حركاته، إذا تكلم بين الناس فأعجبه كلامه أن يصمت، وإذا كان بين الناس ساكتا فأعجبه سكوته فليتكلم، فلتخفي عن الناس. وكان أيوب بن أبي تميمة السختيان إذا حدث في الناس بحديث رسول الله نزلت منه العبرة، فكان يخفيها عن الناس فيلتفت ويتمخط ثم يقول للناس: ما أشد الزكاه، يريد أن يصرف وجه الناس على أنه يبكي. وكان ابن مسعود رضوان الله عليه يقول: من أصبح منكم صائما فليدهن، أي فليجعل على فمه دهنا ليقول الناس إنه مفطر. لا أن يصبح المرء اليوم يحدث الناس بأعمال الخير التي عملها ممن تطلب الأجر. إذا أثنى الناس عليك اليوم فإنهم لا ينفعونك غدا عند الله، وإنك يطلب منك من الله عز وجل أن تذهب إلى أولئك الذين كنت ترائيهم بعملك لتطلب الأجر منهم، وما أنت بواجد أجرا عندهم. يا معشر المسلمين، اجعلوا أعمالكم لله عز وجل وحده، وأخلصوا لله عز وجل، واجعلوا سركم وعلانيتكم سواء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.